أريد أن أكون من الصالحين لكن لا أدري من أين أبدأ. ابدأ بسجدة طويلة. قال الله جل جلاله: واسجد واقترب. أول الاقتراب سجدة. أطلب من ربك، ابتهل لربك، إنه ليس هناك شيء أقر لعيون المقربين من لذة المناجاة ودعاء ربهم جل جلاله. راعي أن لا تعمل العبادة إلا بحضور قلب ونية. انضم فورا إلى مقراءة تعليم قرآن، اتخذ وردا من القرآن، اتخذ وردا من الذكر، ليكن شعارك من اليوم يا من تريد أن تقترب الغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تفرق بين واجب ومستحب، كل ما أمر به الرسول أو فعله صلى الله عليه وسلم أو قاله فاتخذه دستورا، وكل ما نهى عنه الشرع فلا تقل هو حرام أم مكروه، انتهي عن كل ما نهى عنه الشرع.